ثم كل واحد منهم ياخذ زوجته بدون صداقه. فالصداق هنا في الحقيقه عاد نفعه الى غير الزوجه. الى من؟ الى ولي الزوجه، يعني هو الذي سينتفع بالزوجه الاخرى التي جعل الصداقه لها. والله عز وجل يقول: واتوا النساء صدقاتهن نحله. فان كان بينهما صداق فإنه لا شغار،